شو مالك يا أمورة؟ شو اللي مزعل حالكِ؟ قولي لي سرحانة بشو؟ عقلك منو معاكي؟ شو مالك يا أمورة؟ شو اللي مزعل حالكِ؟ قولي لي سرحانة بشو؟ عقلك منو معاكي؟ تعي يا بابا واحضني واسمعني قلك شو في؟ أنا زهقانة وتبلانة مثل الورد المقطوفي، ما في شي بيميزني، عم تتخربط حروفي، بدي يا بابا تطمني يا بنتي ما أحلاكي. هيدا الحكي منه ما فيه، انتي يا أحلى البنات، لبسماتك للجافي يا قمر بين الحلوات، طول عمره قلبي الدافي بيشوفك فوق النجمات، اسمعي هالشرح الوافي، شو عندك انتي بالذات؟ مين اللي بتساعد ماما؟ مين الغرفتها نظيفة؟ مين علاماتها ممتازة واللي ضحكاتها ظريفة؟ مين اللي بتساعد ماما؟ مين الغرفتها نظيفة؟ مين علاماتها ممتازة واللي ضحكاتها ظريفة؟ وانت اللي قلبك صافي وبتحلى معك الأوقات، يا نوارة لا تخافي، مستقبل بستناكي. امبارح معكم شفتو بالسيارة بيتغندر، قولي وين انتو رحتو يا بنتي ما أحلاكي. خيك لازم يتنور ويجرب معنا الأشغال، بكرة خيك رح يكبر يبقى على قد الأحمال، يا أميرة بمملكة الدار وعلينا قلبك ميال، خيك بيحبك على طول، حبي من قلبك في الحال، ادعي له لما تصلي خلي الشيطان يولي، وادعي لي أنا يا بابا خلي هالضحكة خلي، ادعي له لما تصلي خلي الشيطان يولي، وادعي لي أنا يا بابا خلي هالضحكة خلي، ضحكاتك بتسلينا يا قمر منور فينا، لعيونك شو غنينا يا بنتي ما أحلاكي، يا بنتي ما أحلاكي.